هل يكتفى بالغسل الواجب قبل صلاة الفجر للجمعة أم لا؟ السنة يوم الجمعة غسل يوم الجمعة، والأفضل عند الذهاب عند التوجه إلى المسجد هذا غلط. وإذا اغتسل أول النهار أنكر يوم الجمعة سنة مؤكدة، وقال بعض أهل بالوجود، فينبغي المحافظة على هذا غسل يوم الجمعة في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه وعند قصده الذهاب إلى الجمعة، لأن هذا أبلغ من النظافة وأبلغ في قدر الرواية الفريدة مع العناية بالطيب واللباس الحسن. وكذلك ينبغي إذا خرج إليها أن يعتني بالخشوع والفارق بين الخطى، لأن الخطى حط بها سيئات ورفع بها درجات، فينبغي أن يكون له خشوع وعناية. وإذا وصل إلى المسجد قدم إلى اليمنى وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم وقال أعوذ بالله العظيم والنبي الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم استعن به ورحمته، ثم يصلي ما قدر الله له ولا يفرق بين اثنين. وبعد ذلك يجلس ينتظر اما في قراءه واما في ذكر واستغفار او سكوت حتى ياتي الامام، ثم يوصل الى تكلم الامام ثم يصلي معه، فاذا فعل ذلك فقد دخل عظيما. وجاء الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يغفر له ما بينه وبين جمعه اخرى وزياده ثلاث ايام، لان حسن بعد ذلك الوضوء يزيد بعد غسل عفوا. لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء. إن هو أغمر من هذا لا يسأل، لكن يتوضأ ويغسل أجمل.